قال سائل: نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل بارك الله فيكم: كيف يكون الإنكار بالقلب في تغيير المنكر؟ نعم، تغيير المنكر بالقلب أضعفه كما في الحديث أضعف الإيمان، لكنه لا يعذر أحد بماذا؟ بتركه، لا يعذر، هذا أصل. تغيير باللسان منبعه تغيير بالقلب فظهر على الجارحة اللسان، والتغيير باليد أيضا أصله تغيير بماذا؟ بالقلب، ثم ظهر على ماذا؟ على اليد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان. ويكون التغيير بإنكار القلب إذا كنت في مكان تغادر هذا المكان وتقوم فتغادر هذا المجلس ولا تجلس فيه، ولا تجلس فيه إن لم تستطع الإنكار ماذا؟ باللسان. هكذا يكون أن تغادر المكان الذي فيه ماذا؟ هذا المنكر. نعم.